الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا على حديث الحلتين، وهو حديث ابن عمر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء حلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث ذكرنا أن بعض أهل العلم ضعفوه وقالوا إنه حديث مضطرب، وقد سند ابن القيم عليه رحمة الله هذا الحديث في تهذيب السنن، ورجح أنه مضطرب. إلا أننا نقول إن من الاضطراب ما هو مؤثر وما ليس بمؤثر، فعندنا اضطراب مؤثر في الحديث واضطراب لا يؤثر في الحديث. والاضطراب هو أن يأتي حديثان في نفس القوة إلا أن بينهما تغاير، فلا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر. مثلا لو جاءنا ثقة وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا يدخل المسجد، وجاءنا ثقة آخر وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا يمشي مع أصحابه. عندنا هذا ثقة وهذا ثقة، وهذا يقول رأيته يدخل المسجد والآخر ينفي ذلك، يقول: ما رأيته، إنما رأيته يمشي مع أصحاب ظهرا، أي في نفس الوقت. فحينئذ لا نستطيع الترجيح لأن كلاهما ثقة. فإن جاءنا ثقة وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد ظهرا، وجاء راوي آخر ضعيف وقال: رأيته يمشي مع أصحابه، هنا نستطيع الترجيح أم لا نستطيع؟ نستطيع الترجيح. فلا يصح أبدا أن نقول إن هذا الطريق وهو الذي أتى به الضعيف يضعف ذلك السند الصحيح، لأن بينهما اضطراب ومخرج واحد. ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه وحديث ابن عمر قلنا أخرجوه من طريق أبي أسامة، محمد بن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وهذا الإسناد إسناد نظيف. فإذا جاءنا إسناد عند ابن عدي مثلا في الكامل وفيه المغيرة ابن ثقلاب قال: إذا بلغ الماء حلتين من خلال هجر لم يحمل الخبث. هنا ذكر هجر غير صحيح لأنه من رواية المغيرة ابن ثقلاب. وفي لفظ آخر: إذا بلغ الماء 40 قلة لم يحمل الخبث، وهذا أيضا لا يصح لأن فيه ضعيف. فإذا تكاثرت الطرق الضعيفة فهل تضعف السند الصحيح؟ الجواب لا، على القواعد الحديثية لا تضعفه. لذلك فالراجح أن هذا الحديث حديث صحيح، لذلك صححه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم وقد سميته لكم. وقلنا إن هذه الأحاديث الثلاثة بينها عموم وخصوص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في بئر بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء أو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث عام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء، أي شيء، شيء هنا نكرة والنكرة تعم. ثم جاء الإجماع الذي على مقتضى حديث أبي أمامة، وهو حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وقلنا هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعيد عن أبي أمامة. وعلة الحديث رشدين بن سعد وكنيته أبو الحجاج المصري، وهو متفق على تضعيفه كما قال الشافعي وأقره النووي في المجموع. هذا الإجماع الذي وقع في حديث على مقتضى حديث أبي أمامة يقيد ما في حديث أبي سعيد من إطلاق، فقلنا إن الماء طهور، جاء الإجماع وقال إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. ثم جاءنا حديث قلتين، وفيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وقلنا يستفاد من هذه الأحاديث فوائد، أولها أن الماء الطهور قل أو كثر إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا صار نجسا بالإجماع، أي أنهم أجمعوا كما قال ابن المنذر والبيهقي أيضا، وهذه عبارة ابن المنذر، وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا سقطت فيه نجاسة أو إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو ريحا إن أنه نجس ما دام كذلك. فهذا الإجماع يقيد الأول، وحديث القلتين يقيده، ففيه أيما قل أو كثر إذا بلغ قلتين أو لم يبلغ ووقع فيه نجاسة سواء غير سواء قل الماء أو كثر، طالما أنها غيرت للماء وصفا صار نجسا بالإجماع. الفئة الثانية التي ذكرناها أن الماء الطهور إذا كان قليلا وسقطت فيه نجاسة ولم تغير للماء طعما ولا لونا ولا ريحا، قلنا إذا كان كثير لم ينجس بالاتفاق، وإذا كان قليل فقد اختلف أهل العلم على قولين، الأول أنه لا ينجس وأن العبرة بالتغير لا بالقلة والكثرة، الثاني أنه ينجس إذا لم يبلغ قلتين، فإذا بلغ قلتين يقولون لا ينجس. وقلنا إن تحرير موطن النزاع بين القولين في توضيح ما في حديث القلتين من دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، والأصوليون يعرفون دلالة المنطوق بأنها ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. لما أقول قال زيد، أنت تفهم من قولي من نطقي أن زيدا قام. وأما مفهوم المخالفة يعرفه الأصوليون بأنه ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. فلو قلت لك لا تكرم إلا زيد، فالمنطوق لا تكرم إلا زيد، والمفهوم إذا جاءك غير زيد فلا تكرمه. ففي حديث قلتين، إذا بلغ الماء قلتين، إذا شرطية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق. فمفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، هذا على المنطوق. وبينا هل مفهوم المخالفة حجة أم ليس بحجة؟ قلنا هو حجة عند الجماهير على الأحناف، فالجمهور كمالك الشافعي وأحمد يرون أن مفهوم المخالفة حجة، أما الأحناف فلا يعتبرونه حجة. فما الدليل على أنه حجة؟ لأن كما قلنا لكم لا نعتبر قولا بغير دليل، لا نعتبر قولا بغير دليل. الدليل على أنه حجة أن فصحاء العرب إذا سمعوا كلاما معلقا أو سمعوا كلاما معلقا على شرط، فهموا من ذلك أنه إذا وجد الشرط وجد الحكم، وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. من ذلك ما أخرجه مسلم من حديث يعلى بن أمية قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى: وقد أمن الناس. الآية فيها ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الحكم عندنا حكم القصر، حكم القصر. ثم علق الشارع الحكم على وصف، قال: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، ها هم الناس قد أمنوا. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يعلى ابن أمية وعمر بن الخطاب فهما من مفهوم الحديث بالمخالفة أن الناس إذا أمنوا فقد انتفى الحكم ولا يصح القصد. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدليل في هذا أن عمر هو من أصح العرب، فهم من الحديث ما نحن ندند حوله وهو مفهوم المخالفة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فهمه، فدل ذلك على أن مفهوم المخالفة معتبر شرعا. وقلنا: هل يعمل به على الإطلاق أم هناك ما يقيد ذلك العمل؟ قلنا: هناك من الأسباب ما يقيد ذلك العمل. أول سبب أن يخرج ذكره على سبيل الامتنان، أي أن الله جل وعلا إذا امتن على عباده بشيء وفهم من مفهومه عكس ما دل عليه محل النطق فمفهومه هدر، كقوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فلو جاءنا رجل وقال: إذا اصطدتم من البحر شيئا ليس بطري فلا تأكلوه، لأن الله قال لحما طريا، نقول: هذا غير صحيح، لأن ربنا تبارك وتعالى إنما ذكر ذلك على سبيل الامتنان. إذن فالمنطوق صريح يعمل به، والمفهوم غير صريح لا يعمل به. الثانية أن يخرج ذكره مخرج الغالب، وذكرنا قول الله جل وعلا في النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة، إذا تزوج رجل بامرأة وعندها بنت، هذه البنت تسمى ربيبة. ففي الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، المفهوم إذا لم تكن في حجر الرجل فهل يصح له أن يتزوجها؟ الجواب: لا. لأنه في الغالب أن الربيبة وهي بنت الزوجة إذا تزوجت أمها تكون في رعاية زوج أمها. وأيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل إذا أكل الرجل الربا ضعفا واحدا صح له؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الغالب في العرب أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، إذن فمفهومه هدر. الثالث: إذا وقع ذكره جوابا للسائل، إذا وقع ذكره جوابا للسائل، فإذا جاءنا رجل وقال: أفي الغنم زكاة؟ قلنا: في الغنم زكاة. المنطوق أن في الغنم زكاة، والمفهوم ما سوى الغنم ليس فيه زكاة. هل هذا صحيح؟ الجواب لا. لذلك لما سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر؟ قال أنس: كان يقنط في الفجر، كان يقنط في الفجر. فهل يفهم من ذلك أن الفجر دائما يقنط فيه؟ الجواب لا، لأنه وقع ذكره إجابة للسائل. وهل يفهم منه أيضا أن غير الفجر لا يقنط فيه؟ الجواب لا. لذلك من احتج على مشروعية أن يداوم على قنوط الفجر فهذا غير صحيح. وأما حديث لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط بالفجر حتى فارق الحياة، فحديث منكر، حديث منكر، فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. إذن هل هذا الحديث وهو حديث القلتين الذي نحن بصدده، هل فيه من الأسباب ما يمنع العمل بمفهوم المخالفة؟ الجواب نعم، لأنه وقع ذكره جوابا للسائل. فالصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الماء يكون في الفلاة من الأرض، ترد عليه السباع والدواب، فالتقدير هل إذا بلغ قلتين حمل الخبث؟ نحن قدرناه وليس في نص الحديث. هل إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؟ قال النبي: إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. لذلك فمفهوم حديث القلتين هدر غير معتبر، مفهوم حديث القلتين هدر غير معتبر. منطوق حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا معلوم به. أما مفهومه فليس بمراد. لذلك حديث القلتين لا مفهوم له، لا مفهوم له. وأن الماء إذا لم يبلغ قلتين تكون العبرة فيه بالتغير، من الناحية الأصولية ليس بمعتبر، من الناحية النظرية والعملية وفي الواقع غير صحيح. لو أننا قدرنا أن القلتين بخمسين لترا مثلا، القلتان خمسون لترا، ووقعت فيه نجاسة تقدر بلترين، هنفترض أن هذا أن اللترين من البول، فهل لو سقط لتران من بول الآدمي النجس في ماء يقدر بخمسين لترا على منطوق حديث القلتين لا ينجس، لأنه بلغ قلتين؟ المفهوم إذا لم يبلغ ذلك القدر تنجس بأي شيء. فلو قدرنا أن هذا الماء نقص بمقدار لتر فصار تسعة وأربعين لترا، وسقط به قطرة بول على مفهوم حديث القلتين ينجس. إذا فعلى مفهوم حديث القلتين أن الماء لو صار خمسين لترا وسقطت فيه نجاسة تقدر بلترين لا ينجس، فإذا قل الماء حتى صار تسعة وأربعين لترا وسقطت فيه قطرة بول لا ينجس. هذا غير صحيح. ولو فرضنا أن هذا الكلام لا عبرة به، أن الذي نقوله لا عبرة به، وأن لهذا الحديث مفهوم، وأن له مفهوم مخالف، فنقول لو ثبت هذا فإن أهل العلم من الأصوليين يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. لماذا؟ لأن المنطوق صريح والمفهوم محتمل هذا واحتمل هذا، فالأولى أن يقدم الصريح على غير الصريح هو المفهوم. لذلك الفائدة الثانية أن الماء إذا كان قليلا وسقطت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، بل قد استحالت ذلك النجاسة، والاستحالة كما يقول الشوكاني في الدرر والاستحالة مطهرة، والاستحالة هي ذهاب الأثر. يقولون استحال الماء إلى بخار، يعني ذهب أثر الماء إلى بخار، فالاستحالة بمعنى ذهاب الأثر. فلو أن نجاسة سقطت في الماء، لو أن قطرة دم سقطت في إناء لم يبلغ كلتين، وهذه القطرة استحالت أي ذهب أثرها، فهل يصير الماء نجسا؟ الجواب لا يصير نجسا، إنما هو باق على طهوريته. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الفائدة الثالثة أن الماء الطهور قل أو كثر إذا سقطت فيه نجاسة غير أو لم تغير. الفائدة الثالثة أن الماء الطهور قل أو كثر، يعني قل الماء أو كثر الماء، بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين، سقطت فيه نجاسة، وسواء هذه النجاسة غيرت أوصافه أو لم تغير أوصافه، فمن الممكن أن يعود الماء إلى طهوريته مرة أخرى، وذلك بحسب تأثير النجاسة في الماء. الفائدة الثالثة أن الماء الطهور بلغ قلتين أو لم يبلغ، إذا وقعت فيه نجاسة غيرت النجاسة أوصاف الماء أو لم تغير، من الممكن أن يعود الماء إلى طهوريته مرة أخرى، وذلك بحسب تأثير النجاسة في الماء. فإذا غيرت النجاسة أوصاف الماء، فإن إذا أردنا أن يعود الماء إلى طهوريته فيجب علينا أن نكثر الماء بماء آخر حتى يزول ذلك التغير، فإذا زال ذلك التغير عاد الماء إلى طهوريته. فلو فرضنا أن عندنا الآن من الآلات الحديثة ما يسحبون بها التغير من الماء، فيفعل ذلك في الماء، عاد الماء إلى طهوريته، لأن الماء الطهور عندنا ما ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، فإذا اتصف الماء بهذه الصفات فهو طهور، لذلك إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، فإذا ارتفعت تلك النجاسة عاد الماء إلى طهوريته. أما إذا كان الماء قليلا وسقطت فيه النجاسة ولم تستحيل، يعني لم تذهب وأثرها باق ظاهر، فإن إذا أردنا أن يعود الماء إلى طهوريته فإننا ننزح تلك النجاسة، ننزح تلك النجاسة حتى يذهب أثرها. فإذا كان تغوط مثلا، فإذا نجح ذلك التغوط أي هذه النجاسة، عاد الماء إلى طهوريته، مفهوم؟ إذا الماء قل أو كثر إذا وقع فيه نجاسة غير كم تغير، من الممكن أن يعود الماء إلى طهوريته، وذلك بحسب ما أثرت النجاسة فيه. الفائدة الرابعة أن الماء لو سخن بنجاسة، لو فرضنا أن قوما ليس عندهم من الفقه أو الدين ما جعلهم يأتون بنجاسات كطرف البهيمة مثلا أو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأوقدوه نارا وجعلوا فوقه ماء، فهل هذا الماء نجس؟ الجواب لا، بالاتفاق أن الماء المسخن بالنجاسة، أن الماء المسخن بالنجاسة لا ينجس إلا إذا حدث فيه ما يجعله نجسا، كأن تصعد بعض النجاسات إليه. إذن فالعبرة ليس بالتسخين، إنما العبرة بسقوط النجاسة فيه، وأن البخار الذي خرج من نار النجاسة طاهر. لماذا؟ لأنه قد استحال، لأنه قد استحال كما قلنا، والاستحالة مطهرة، والاستحالة هي ذهاب الأثر كما يقولون. استحالت الخمر إلى خل، استحالت الخمر إلى خل، الخمر إذا تغيرت وحدها من غير صانع لها إلى خل حل شربها أم لا؟ يحل. لماذا؟ لأنها استحالت، لأنها استحالت، ذهب أثر النجاسة أو ذهب أثر الحرمة فيها. إذن الماء المشم، الماء المسخن بالنجاسة ماء طهور إلا إذا ما حدث له ما يقتضي تنجيسا. الفائدة الخامسة أن الماء المشمس، أن الماء المشمس أي الماء الذي سخن بالشمس، أن الماء المشمس يجوز التطهير به، ولا عبرة بالكراهة ولا وجه للكراهة فيه. إنما ذكرنا هذه الفائدة لأننا ذكرنا أو وجدنا أن أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع يقول في الماء: ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه، فإنه يكره الوضوء به. يقول أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب في الماء: ولا يكره من ذلك، أي لا يكره من أنواع الماء، إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به. قال: والدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس، قال: يا خميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، قال: يا خميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص. عقب النووي عليه بقوله: وهذا الحديث المذكور حديث ضعيف بالاتفاق، ومنهم من يجعله موضوعا، فحصل من ذلك أنه لا كراهة في الماء المشمس لا بالنص ولا من جهة الطب، لا بالنص ولا من جهة الطب، وهذا هو الموافق للنص بالدليل ولقول الشافعي، فإن الشافعي قال: ولا أكره الماء المشمس إلا إن كره من جهة الطب. قال النووي رحمة الله عليه: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فحصل من ذلك أنه لا كراهة في التطهر به، وهو مذهب مالك وأحمد وداود والجماهير، وهو المختار. انتهى كلام النووي. وهذا الحديث الذي ذكره أبو إسحاق الشيرازي حديث منكر، علته خالد بن إسماعيل، خالد بن إسماعيل وهو متروك، وكان يضع الحديث على ثقات المسلمين. إذن فالحديث الحديث غير طيب صحيح. إذن فلا كراهة إذن بالماء المشمس. الفائدة الثالثة السادسة أن الماء إذا وضع في إناء من نحاسه أو كان في بئر وظل زمنا طويلا حتى تغير لونه فهذا الماء طهور بالاتفاق، وقد نقل ابن المنذر في الإجماع أنه طهور. وهذا الماء عند أهل العلم يسمى بالماء الآجن، الماء الآجن هو الماء الذي تغير بطول المكر. لو تذكرون في حديث بئر بضاعة يقول أبو داود لما قدر بردائه قال ورأيت فيه، أي في بئر بضاعة قال ورأيت فيه ماء متغير اللون، وهذا بطول المكر، إذن فالماء لو وضع في شيء حتى تغير بطول مكثه فهو طهور بالاتفاق، وهذا عند أهل العلم يسمى بالماء الآجن، الفائدة السابعة أن الماء الطهور إذا سقط فيه شيء طاهر كالتراب والسدر والعجين ولم يخرجه ذلك الشيء الطاهر عن اسم الماء فهو باق على طهوريته، شريطة ألا يخرجه عن اسم الماء. فلو وضع التراب على ماء حتى صار الماء طينا هل يسمى ماء ولا يسمى طين؟ يسمى طين. هذا ليس نعنيه، إنما نعني أنه لو سقط تراب في الماء وقلنا عليه ماء، وسقط صدر في الماء وقلنا عليه ماء، وسقط صابون في ماء وقلنا عليه ماء، فهو باق على طهوريته. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال في الذي تحدث به الجنابة أو يريد الوضوء قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال فلم تجدوا ماء، فقوله فلم تجدوا ماء نكرة، الماء هنا نكرة فيعم كل ماء، فكل ما يطلق عليه ماء فهو داخل في الحكم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فطالما أن هذا الماء لم يخرج عن كونه ماء فهو طهور. أدير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر، والبحر تعلمون أنه شديد الملوحة، ملحه شديد، قال فيه هو الطهور، ماؤه، فدل ذلك على أن الماء الذي هو أخف منه ملوحة طهور أيضا وأولى بالتطهير منه، سواء وضع الملح قصدا أو لم يضع قصدا، لأن ما عندنا تفريق وما عندنا نص يفرق بين ما إذا وضع الماء قصدا الملح قصدا أو لم يضع قصدا. كذلك في البخاري في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع على الماء سدر، والمعلوم أن السدر إذا وقع في الماء فإنه يغير ريحه فإذا كان الماء يضر إذا ما تغير ريحه بطهور أو طاهر لم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يأمر أن يوضع عليه، فدل ذلك على أن الماء الطهور إذا وقعت فيه إذا وقع فيه شيء طاهر ولم يخرجه عنه كونه مات بل تغير أحد أوصافه فإنه طهور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، والعجين إذا وضع في الماء أو إذا وضع الماء على قصعة فيها عجين فإنه في آخر الماء يتغير ويذوب العجين في الماء فيغير لونه بل ويغير طعمه، هذا واضح. ومع ذلك توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن التراب والصابون والشيء الطاهر بالعموم إذا سقط في الماء الطهور فإنه باق على طهيته. الفائدة الثامنة أن الاحتياط في الماء بمجرد الشك ليس بمستحب ولا مشروع. لو أننا كنا في مفازة من الأرض واحتجنا إلى ماء أو معنا ماء حتى لا يفهم في حين الضرورة فوجدنا ماء، فهل نحتاط ونقول يحتمل أنه نجس ويحتمل أنه طاهر أم نشرب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المجنون أن الاحتياط في الماء بمجرد الشك ليس بمستحب ولا مشروع، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، وإنما ينبغي أن يبنى الأمر على الاستصحاب، فإن قام الدليل على تنجيسه قلنا بنجاسته وإلا فلا. قال: والدليل القاطع الذي يقطع النزاع في ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زال يتوضؤون ويشربون من تلك الآنية التي في بيوتهم، فإذا دخلوا بيوتهم ووجدوا تلك الآنية مع أنها يحتمل أن تسقط فيه النجاسة لم يكونوا يسألون عن ذلك الماء أهو نجس أم طهور، ومع ذلك كانوا يشربون، فدل ذلك على أن السؤال على الماء الذي لا يعلم أنجس هو أم طهور هذا من التكلف، هذا من التكلف، بل لا بد أن أو ينبغي أن يبنى الأمر على الأمر الظاهر والاستصحاب. فإذا ما رأيت فيه شيء يجعله نجس قلت بنجاسته، فإذا لم تر فيه شيء بنيت الأمر على ماذا؟ على أنه طهور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ذلك لأن المحرمات نوعان، محرم لكسبه ومحرم لوصفه، محرم لكسبه ومحرم لوصفه. فالمحرم لكسبه كالظل والربا والميسر، والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. أما الأول فهو أشد تحريما، فالظلم والميسر والربا محرم لكسبه وهو أشد تحريما. وذلك أنت ترى أن السلف يتورعون فيه أي في جنس الأطعمة لأجل الشبهة التي تدخل عليه الكسب الحرام. أما المحرم لوصفه فهو إنما حرم لأجل الخبث فيه، هو ليس في الأصل خبيث، إنما صار خبيثا لأجل الوصف الذي طرأ عليه. فالذبيحة مثلا البقرة إذا ذبحت حل أكله، فإذا ماتت وصارت ميتة لا يحل أكله، فهي في الأصل حلال إلا أنها صارت خبيثة لأجل الوصف الذي طرأ عليها، واضح؟ يقول شيخ الإسلام: فالماء في أصله طهور، الماء في أصله طهور، فإذا وجدنا فيه نجاسة فحرم استعمال الماء لأجل النجاسة التي فيه، لأننا إذا استعملنا الماء استعملنا النجاسة وهذا محرم. فإذا لم نجد شيئا من ذلك، فإذا احتملنا وقلنا احتمل فهذا من التكلف وهذا من الضيق الذي نفاه الله جل وعلا عن شريعتنا، شريعة. إذن فالماء الطهور الأصل فيه أنه طهور، فإذا وجدت ماء ولا تعرف أهو نجس أم طهور فابني عن الأصل أنه طهور. الفائدة التاسعة، إذا خالف ذلك معذرة. انتهت الفوائد حتى نكمل في الفوائد في الحديث الذي بعده. وهمت أنا، والوهم قد يطرأ على بعض المحدثين، لكن يعني لا يغنون بالغفلة في مرة أو مرتين، فغفر الله لي ولكم. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال الحافظ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قبل أن ندخل في هذا الحديث، فهمتم ما مضى؟ الماء الطهور إذا سقط فيه نجاسة فالعبرة بالتغير، قل الماء أو كثر. تكلمنا على مسألة الإجماع وفهمتموها الحمد لله، ومفهوم المخالفة وفصلنا فيه. فإذا سقط التراب أو شيء طاهر في الماء، هل يخرجه عن ذلك أم لا؟ باق على طهوريته. وقلنا: من ادعى شيء فعليه البرهان، من ادعى شيء فعليه البرهان. قال الحافظ رحمة الله عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. قال: أخرجه مسلم. المرتبة الأولى: الحكم عن الحديث صحة وضعفا. نقول: هذا الحديث أخرجه مسلم، وكون الحديث مخرج في صحيح مسلم يدل على صحته، وكذا ما أخرجه البخاري، لأن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله قد اشترطا ألا يدخل في صحيحيهما إلا ما صح عندهما، وقد وفيا عليهما رحمة الله بما اشترطاه. ثم جاء أهل العلم من بعدهما فنظروا في أحاديث الكتابين وتتبعوا كل حديث في الصحيحين، فحكموا بصحة الكتابين في الجملة، فوقع الإجماع من أهل العلم أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله. وقد عبر السيوطي في ألفيته بقوله يشير إلى الصحيحين: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. قال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، يعني بعد القرآن، ولهذا قدما. إذن فالحديث الذي هو مخرج في الصحيحين أو في أحدهما حديث صحيح، وذلك في الجملة. فهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم. أما إسناده، قال مسلم: وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر. قال: وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، واسمه أحمد بن عمرو الأنصاري وأحمد بن عيسى، جميعا عن ابن وهب. قال هارون: وحدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشد عن السائب أو عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو دون. قالوا فكيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا، قال يتناوله تناولا. المرتبة الثانية مناسبة الحديث، وهذه المرتبة لم تنقل لنا ولا علم لنا بها، ولا علم لنا بها. المرتبة الثالثة شرط مفردات الحديث. أولا قال لا يغتسل أحد فيه، لفظة أحد فيه، لفظة أحدكم، هذه اللفظة يراد بها في الأصل مخاطبة الرجال، مخاطبة الرجال، إلا أن الأحكام التي خوطب بها الرجال ابتداء، التي خوطب بها الرجال ابتداء ليست مقصورة على الرجال فحسب، إنما النساء يدخلن فيها أيضا، وإنما خرج خطاب الشريعة في الغالب للرجال لأنهم الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أبدا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بخطاب النساء، ثم هم الملكون ابتداء بأحمال الدعوة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الحسن بشواهده، هو الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث عائشة إنما النساء شقائق الرجال، هو حديث حسن بشواهده إنما النساء شقائق الرجال. إذن فكل حكم ثبت للرجال فإنه يشمل النساء أيضا إلا ما دل الدليل على استثناء النساء أو الرجال. كل حكم ثبت للرجال فهو للنساء أيضا إلا ما دل الدليل على استثناء النساء. قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الدائم هنا يراد به الماء الذي لا يتحرك الساكن، يقال دوم الطائر تدويما، يعني إذا صف جناحيه في السماء فلم يحركهما، يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في السماء فلم يحركهما. قال ابن الأنباري عليه رحمة الله ولفظة الدائم من حروف الأضداد الذي يحمل المعنى وضد المعنى، فالدائم يقال على الذي لا يتحرك ويقال على الذي يتحرك، فيقال ماء دائم أي ماء جار، وماء دائم أي ساكن. لذلك احترز الحافظ ثم عقب ذلك الرواية برواية البخاري فقال لا يرمن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فبين أن الدائم هنا بمعنى الذي لا يجري. قال وهو جنوب، الجنب هو الرجل المخالط للمرأة، الجنب هو الرجل المخالط للمرأة أي من قامت به حدث الجنابة، من جماع أو اختلاف. وكذلك المرأة، فيقال للرجل جنب وللمرأة جنب، وكلاهما سواء. وحديث إنما النساء شقائق الرجال إنما أتى لهذا الذي نحن بصدده. المرأة ترى ما يرى الرجل، قالت عائشة ويلك، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال إنما النساء شقائق الرجال. والجنب أيضا يقال على الرجل الغريب، فالرجل الغريب يقال له جنب، فسمي الذي حدثت به لما قالت المرأة أو احتلم سمي جنبا، لأنه صار كالغريب بالنسبة لبعض الأشياء. فمن قبل الحدث كان يستطيع الصلاة مثلا أو غير ذلك من الأشياء التي هي مباحة له أو هي مباحة له، فلما حدث بذلك الحدث صار غريبا عنها، فصار فقيل له جنب. المرتبة الرابعة، ما يستفاد من الحديث؟ الفائدة الأولى أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يجوز للرجل أن يغتسل في الماء الذي لا يجري حتى لا يصير الماء مستقذرا، ولا نقول حتى لا يصير نجسا، نقول لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري حتى لا يصير الماء مستقذرا، ولا نقول حتى لا يصير نجسا. لماذا؟ أولا لأن المسلم وإن كان جنبا فهو ليس بنجس، كما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب، فحدت عنه يعني سار من طريق آخر، ثم جئته أي ثم اغتسلت فجئته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقال كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. فإذا كان المسلم لا ينجس إذن فهو طاهر، فهو طاهر، ولا نقول طهور. المسلم طاهر ولا طهور؟ ما ينفعش طهور؟ يعني ما ينفعش تطهر به؟ طيب إذن فالمسلم طاهر، فإذا كان طاهرا وسقط في ماء طهور هل يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه كما بينا. فيقال آخرون نحن نقول بما قال به الأولون بأن الجنب إذا اغتسل في الماء الطهور صار نجسا، إنما نقول إنه إذا اغتسل في الماء الطهور صار الماء مستعملا وصار الماء طاهرا غير طهور. قلنا كلام غير صحيح، وهذا مذهب الشافعي والذي صرح به النووي في شرحه لمسلم ونقل تصريح الشافعي بذلك. نقول هذا غير صحيح لسببين: الأول كما قدمنا أن الماء عندنا قسمان طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث يقال له طاهر. فالماء الطهور هو الماء الطهور، الماء الطهور هو الماء الذي يتطهر به، فكل ماء يتطهر به، كل ماء طهور طالما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. الثاني أنه لم يثبت عندنا نص أن الماء المستعمل لا يتطهر به، والماء المستعمل الفقهاء هو الماء الذي استعمله الرجل أو المرأة في رفع الحدث. فلو عندك تسكن فيه ماء فجئت فتوضأت به، يقولون على هذا الماء الذي توضأت به مستعمل، فلا يصح أن غيرك يتطهر به. قلنا لا دليل على ذلك، بل الدليل على عكس ذلك، وهو الذي سيأتي بعد ذلك في الأحاديث. إذن فنقول لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري حتى لا يصير الماء مستقذرا، فلا نقول حتى لا يصير الماء نجسا ولا مستعملا. هذا واضح. الفائدة الثانية، أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الراكد، إنما يجوز له أن يغتسل منه، أن يغتسل منه أي أن يغرس منه فيغتسل، لا أن يدخل فيه. لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما قيل له ماذا يفعل قال يتناوله تناولا، أي يأخذ منه يغترف. وهنا ننبه على قاعدة أن راوي الحديث أدرى بما يرويه من غيره، راوي الحديث هو الصحابي أدرى بما يرويه من غيره، أن راوي الحديث أدرى بما يرويه من غيره. لماذا؟ أو نقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديثه ثم فسر الصحابي ذلك الحديث بقوله أو بفعله، فإن هذا الفعل أو القول هو المأمور اتباعه والواجب اتباعه، لأن الأمر لا يخلو من حالات: إما أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره أو يرى أفعاله على مقتضى الحديث فيخلو أقوالهم أفعالهم، فحينئذ اتباع للفهم اتباع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الصحابي إذا فسر الحديث ولا نعلم أن الصحابة خالفوه مع أن هذا التفسير قد اشتهر، أي أنه فسر الحديث واشتهر قوله، ولا نعلم له من يخالفه في القول، ولا نعلم له من يخالفه في القول، فحينئذ فهذا حجة بالإجماع، وهو الذي سميناه الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي. الثالث أن يقول الصحابي تفسير الحديث ولا يشتهر ولا نعلم من ينكر عليه، فهذا أيضا لا يصح مخالفته. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التنزيل وشاهدوا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقيم لهم به التأويل. الرابع إذا فسر الصحابي الحديث ثم جاء آخر وفسر مخالفا للأول، فحينئذ يرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يصح أن يحدث قول ثالث، وهذا إذا فعل صار بدعة، لأننا كما قدمنا في مسألة الإجماع إذا اتفق الصحابة أو إذا اختلف الصحابة على قولين في تفسير آية أو حديث لا يصح لمن أتى بعدهما أن يأتي بقول ثالث، لأنه إذا فعل ذلك فقد زعم أن الحق كان قد غاب في الزمن الأول، وهذا باطل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. نتوقف إلى هنا في ذكر تلك الفوائد، وبعد الصلاة نجيب على أسئلة الهامة، لأن نراجع فيها بعض الأسئلة التي قد تطرح الصدور، فبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على الأسئلة. وهو الطريق في سلام الله إلى الله، ثم في المرة القادمة نبدأ هذا الذي بدأ منه.